تشبه النسمة في ليالي زدني وفلا شقي العافي وفي خيالي يطير صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه نساني انا من ليل خلاني ابد انا جيل كل ده كل لما شفت عني حني قلبي وانشغلت عليه حني قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كان ليه كان ليه مهرجان الحياة دي مهرجان ناس بتضحك وناس بتبكي وناس بتتمنى الأمان وردة بيضة جميلة حلوة منورة البستان كان في معانا العش بلبل عاشوا سوا الاتنين في أمان الوردة تبلد يوم والتاني والبلبل راح على بستان تاني قالوا الزمان ده طبع النخال قلت الحياة دي مهرجان طير وطاير فوق في العلالي طير وطاير فوق في العلالي سايب ولاده في العش يا ناس صادوا الصيار من فوق من عالي مين اللي هيراعي ولاده يا ناس قالوا الزمان بطل نخان قلت الحياة دي مهرجان ومهرجان ومهرجان ومهرجان ومهرجان وديني أعمل إيه لما تسيبيني لوحدي قولي لي اعمل ايه في ناري ويا سجدي قولي لي اعمل ايه لما تسيبيني لوحدي قولي لي اعمل ايه في ناري ويا سجدي ده انت عمري يا ناس وعمري كمان شويه انت ليلي ونهاري ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي كنت عايش جوا قارب وسط بحر ملوش نهاية كنت من إخلاص الشارب والأمان موجود معايا معايا معايا كنت عايش كنت عايش جوا قارب وسط بحر ملوش نهاية كنت من إخلاص وشارب والأمان موجود معايا هربان من البشر زاد خدعهم وانتشر كل ما ده الموت بيعلى قس الشراع في البحر ضاع من اوله على البر السبي لماذا الصرخ اعلى؟ قال لي يا بحر في يوم طواب وسبتني ارفض تاخدني ما تسيبنيش مع ناس يخونوا تلسكر حوامي يصونوا راضي بأي كلام يقولوا بس تاخدني بعيد بعيد عنه كل حكاية حكيتها لي بدمع عيوني ازاي يا بحر اهون عليك وازاي خانوني كل الحكاية حكيتها لي بدمع عيوني يا عيوني ازاي يا بحر اهون عليك وازاي خانوني ازاي اكمل سكتي عن مر تاني ويصون أمن البلاد.